ودي اكتب خاطره والقلب سالم، ماري قلبي دايم زايد ودينا، كل ما فكرت فيه هم طرالي، قالوا انظر جاء شيء من ضدينا. احسب اني في المدى عايش الحالي، وتر غيري عايم فيه بسفينة، كل ما قلت انتهى وقت مضالي، عادي لي هم تزايد بحنينة. احسب اني في المدى عايش الحالي، وتر غيري عايم فيه بسفينة، كل ما قلت انتهى وقت مضالي، عدلي هم تزايد بحنينة. ودي اكتب خاطره والقلب سالي، ماري قلبي دايم زايد ودينا، كل ما فكرت فيه هم طرالي، قالوا انظر جاء شيء من ضدينا. كل ما فزعت من شيء طرالي، قالوا انظر جاه شيء من ظنينا، وان بغيت اخلو بنفسي في مجالي، قالوا انا خايف انا مانعينا. كل ما فزيت من شيء طرالي، قالوا انظر جاه شيء من ظنينا، وان بغيت اخلو بنفسي في مجالي، قالوا انا خايف انه مانعينا. ودي اكتب خاطره والقلب سالي، ماري قلبي دايم زايد ودينا، كل ما فكرت فيه هم طرالي، قالوا انظر جاء شيء من ضنينا. ماضين والجو معتم ما صفالي، لو صفالي يوم يرجع في كنينة، ماضين وعلم الدنيا حالي، عبد ربي ولو طالت سنينة. ماضين والجو معتم ما صفالي، لو صفالي يوم يرجع في كنينة، ماضين وعلم الدنيا بحالي، عبد ربي ولو طالت سنينة. ودي اكتب خاطره والقلب سالي، ماري قلبي دايم زايد ودينا، كل ما فكرت فيه هم طرالي، قالوا انظر جاء شيء من ضنينا.